يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. عمر رضي الله تعالى عنه وجب عليه أن يتبع من سلف، وسلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. حينئذ لما وجد المقتضي لهذا اللفظ أمير المؤمنين، حينئذ لم يمتنع أن يسمي نفسه ماذا؟ أمير المؤمنين. أولا اللفظ لا مانع، لا يخالف الشرع، ما قال أمير الكافرين أو أمير الفساق، أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين كذلك. فحينئذ لا إشكال فيه من حيث اللفظ. من حيث هل خالف نصا شرعيا، الجواب هذه مسكوت عنها، الأسماء مسكوت عنها، لم يأتي شرع ببيان بطلانها، لكن بشرط ألا تخالف الشرع. ولذلك أهل السنة والجماعة هذا لقب، وأجمع أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على الصدق وصحة هذا الوصف. ولذلك تقول أنا على عقيدة أهل الحديث والأثر. من أين جئت بأهل الحديث والأثر؟ أي آية أي حديث من أين جئت به؟ هذا الصلاح وجد في عهد السلف، فسموا ماذا؟ لما كان أهل الحديث يتميزون بعقائدهم عن غيرهم، وكانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، حينئذ كانوا ماذا؟ كانوا هم أولى من يتصف به بهذا الوصف، فسموا أنفسهم ماذا؟ أهل الحديث والأثر. ولذلك صنفت مصنفات وهو عقيدة أهل الحديث والأثر. هل هذا بدعة؟ ليس بدعة، لا نقول بأنه بدعة. متى يكون بدعة؟ إذا كان ينطوي تحت هذا اللقب ماذا؟ شعارات أو معاني أو أصول أو قواعد تخالف الشرع، تخالف الشرع. وكل ما جاء عن السلف هو مؤيد لي لهذا، وهذا لا يعارض بدليل ماذا؟ لا يعارض وصف المسلمين. لا نقول نحن مسلمون فقط، قل نحن مسلمون وكذلك نحن سلفيون، ونحن كذلك أتباع الحديث والأثر، ونحن أهل السنة والجماعة، كلها ألفاظ وأسماء لمسميات واحدة، سميات واحدة. وأما المسلم فهذا لا شك فيه أنه ماذا؟ أنه الأصل الذي ينبغي إطلاقه، لكن نحن نقول هذا لا يمنع من ذاك، لا يمنع من ذاك. أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، السلف، هذا لا يدخل تحته المنافق أو لا؟ لكن المسلم لو قلنا نحن مسلمون، دخل المعتزلة ودخل الجهمية عند بعضهم كان كفار، لكن قد ينتسب ويظهر أنه مسلم وصاحب عقيدة فاسدة، والأشاعرة مسلمون، وكذلك المنافقون ومن يتظاهر ببعض المذاهب العلمانية والليبرالية ونحو ذلك والحداثة هم مسلمون. إذن لفظ مسلمين هذا صار ماذا؟ صار عاما، ونحن لا نطعن في هذا الوصف، لا لا لا شك أنه ماذا؟ أنه وصف خاص لكنه يعم، ولذلك هو أخاص من الإيمان، أو أعم أعم أو أخص؟ المؤمنون المسلمون، هو سماكم مسلمين، قد أفلح المؤمنون، أيهم أعم؟ الإسلام أعم، يدخل فيه من؟ كل من قال لا إله إلا الله فهو داخل فيه في هذا النص، المسلمون. إذن وصف الإسلام حينئذ ينتمي تحته كل مسلم، وإذا قيل ينتمي تحته كل مسلم حينئذ هناك طائفة وهي المنافقون في ظاهر أمرهم أنهم مسلمون، ومع ذلك تجري عليهم أحكام المسلمين ويسموا ماذا؟ يسمون نبي بالمسلمين. لكن أهل الإيمان هذا إخبار عن باطن، حينئذ صار المؤمنون أخص، المؤمنون صاروا أخص من المسلمين، ولذلك لا نحكم بكونهم مؤمنين إلا إذا أدركنا ماذا؟ الباطن والظاهر، وهذا قد لا نصل إليه، بخلاف ماذا؟ بخلاف وصف الإسلام. إذا انتمى إليه شخص فقال أنا مسلم فقد يكون ماذا؟ قد يكون كافرا، قد يكون منافقا أو لا، فصار هذا الوصف حينئذ أعم، الذي هو وصف الإسلام، والإيمان صار أخص بهذا الاعتبار، باعتبار نفسه، باعتبار نفسه.